السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. هل يستعاض بمقولة أمروها كما جاءت بلا كيف بمقولة أمروها كما جاءت بلا تمثيل؟ لأن اللفظ ورد في القرآن بهذا يعني ليس كمثله شيء هو السميع البصير ولله المثل الأعلى. نعم. أما الكيف فللإنسان أن يثبته بهذه الكيفية وهو بأن الله ليس كمثله شيء أو أنه ليس يعتريه نقص وأيضا أن له الصفات العلى. يعني إيش السؤال بالضبط الآن مقصود؟ يعني هل يقال أمروها كما كيف أو بلا تمثيل بدل أمروها كما جاءت بلا كيف أو يقال أمروها كما جاءت بلا تمثيل؟ نقول أمروها كما جاءت. لأن عبارة تمثيل في القرآن. نقول أمروها. نعم نقول أمروها كما جاءت. نبقى على ظاهر اللفظ. أمروها ماذا كما جاءت. وهذه النصوص كيف جاءت؟ هل جاءت فيها معنى التكييف أو التمثيل؟ لا. جاءت نافية للتكييف والتمثيل. والمقصود نفيا للتمثيل والتكييف أي لنا أن نستطيع نكيف ولا نمثل. وإلا فلصفات الله عز وجل مثلية وكيفية. لها مثل ما مثل يعني ما هو مثل يعني يشابه ما يتعلق بالمخلوقين وكذا ليس كمثل شيء. لكن هل لها كيفية؟ لها كيفية. فنقول أمروها كما جاءت نبقى على ظهر الله أمروها كما جاءت. لكن من معنى أي من دون كيف ولا تمثيل. وهذه النصوص يعني عند الإطلاق هي ما تحمل لا كيف ولا تمثيل أصلا. أما ما يتعلق بالتمثيل فقد نفاه الله سبحانه وتعالى. وأما ما يتعلق بالكيف فهو على حالين، كيف بالنسبة لنا منتفي أنما نعلمه، وكيف ما يتعلق بعلم الله عز وجل فلها ماذا كيف. ما نحتاج أن ندقق في هذه الأمور. نقول أمرها كما جاءت معنى هذا أنها لا كيف ولا تمثيل، ما يحتاج يزيد الإنسان زيادة على كلام السلف. والله أعلم. بارك الله. الإيش؟ يعني تقصد أنت مواقف يوم القيامة هل هذه مرتبة؟ ذكرها المصنف ماذا مرتبة؟ أول ما ذكر معنا من أول منازل القيامة هي ما يتعلق بالقبر وما يجري فيه، ثم بعد ذلك ماذا ذكر؟ النفخ الإحياء الذي يحصل بعد ذلك، ثم بعد ذلك ما يحصل؟ الحشر، ثم بعد ذلك ماذا؟ الحشر، ثم بعد ذلك ماذا؟ الحساب. ثم بعد ذلك يختلفون الحوض ما يتعلق بالميزان وما يتعلق بالصراط. هل قبل ستأتي معنا أشياء نبع عليها من حيث الترتيب، ستأتي معنا أشياء. بعض العلماء قد يقدم ويؤخر بسبب الأحاديث الواردة، بسبب الأحاديث الواردة هل في حوض بعد الصراط وقبل الصراط وكذا، وبعض أشياء ذكروها هل يعني ماذا حصل يعني خلل في الترتيب بسبب الأحاديث التي جاءت، أو أن هذا خلاف أفهام، هي خلاف أفهام للعلماء. هذا إن شاء الله يأتي معنا بإذن الله. الأخ يعني يسأل يقول الأمور الغيبيات كلها ماذا ثابتة الكتاب والسنة بالنسبة للأرض، هل ثبت شيء على أنها تكون مأكولات؟ ذكرنا. من يطلع لنا الحديث هذا؟ عندكم أصحاب الله النت هذا؟ لأن الأرض الذي يعني يكون عليها الحساب وهي غير الأرض هذه، تكون أرض كقرص ماذا النقي، بيضاء كقرص النقي، أي بمعنى أن بقايا ماذا بقايا يعني ما يشوب ماذا هذه ما يشوب هذا ماذا الشيء هو القرص النقي. قال قرص النقي هو الذي يكون خال خال ماذا من كل شيء، فالأرض حالها يكون كهذا الحال. من ينظرنا الحديث هذا؟ ينظرنا الحديث يا سعيد. الأرض يتكفأها ماذا الرحمن، أن الأرض يتكفأها ماذا الرحمن يوم القيامة الذي تكون خبزة لأهل الجنة. انظر الحديث أين هو. أخي يسأل يعني عن الحديث. يقول الحديث هذا ايوه الخدري البخاري عن ابي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم تكون الارض يوم القيامه خبزه واحده يتكفاها الجبار بيده كما يكفا احدكم خبزته في السفر نزلا لاهل الجنه. فاتى رجل من اليهود فقال بارك الرحمن عليك يا ابو القاسم الا اخبرك بنزل اهل الجنه يوم القيامه؟ قال بلى. قال تكون الارض خبزه واحده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم الينا ثم ضحك حتى بدت نواجذه ثم قال الا اخبرك بادامهم؟ قال ادامهم باء لام ونون. قالوا وما هذا؟ قال ثور ونون ياكل من زائده الكبد من زائدة كبدهما 70,000. الحديث البخاري. البخاري. أصح حديث البخاري. عن أبي سعيد الخدري. هذه الأرض التي تمشي عليها تتحول يوم القيامة إلى خبزة. وألذ ما يكون طعاما لأهل الجنة هو النزل. النزل المقصود أول ما يقدم لهم حينما يدخلون الجنة. سبحان الله حنا نمشي على هذه الأرض. الله على كل شيء قدير. بارك الله. هذا في البخاري يقول لك. طيب لا هنا بارك الله. سؤال يا عبر البث هذا سؤال هذا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم شيخنا أشتغل في المسجد وقلبي معلق به لكن تسلطت عليها امرأة أذيني كثيرة وأحاول أبعد عنها ولكن اشتد علي الأذى فتركت المسجد وقلبي معلق به. هل يشملني الحديث شيخنا والمرأة الآن أخذت مكاني والأخوات يطلبوني أن أرجع ولكن الأهل يمنعوني بسبب الأذى الحاصل من المرأة؟ نعم إن شاء الله. أن أي إنسان قلبه ماذا معلق ماذا بالمسجد من هذا الباب الحديث عام أن تعلق ماذا قلبه ولو شغله لا على أنه مسجد حجر أو بيت لا لأنه بيت من بيوت الله يحب أن يبقى فيه يخدم فيه ينظف يصلي يعني يدرس يعلم. الظاهر الحديث يبقى على عمومه والله أعلم. وإن يعني منعوه من الإتيان إلى المسجد الله أعلم. إيش بالإبط ماذا؟ والله ما أدري إيش يقصد هذا. هل يجوز بالإبط ماذا؟ الصلاة. أنا صاحب السؤال دلّا أنت دلّا صلى بالجرم ايوه الصلاه الصحيحه ايوه الصلاه الصحيحه. قال النبي عليه الصلاه والسلام يعني لا يصلي احدكم ليس على عاتقه شيء. هذا قد مر معنا ان الثياب ثلاثه اقسام ومنها اذا كان الانسان عنده ثوب واحد ياتزر به وكذلك يعني ماذا يجعله رداء. فقال النبي عليه الصلاه والسلام يعني امر ان يخالف بين طرفيه حتى لا يسقط. فإذا كان الإنسان يلبس ثوبين ما يغطي الأسفل يسمى إزار وما يغطي الأعلى يسمى رداء. فلو اكتفى بالأسفل دون الأعلى جلست الصلاة. يعني أحيانا بعض الأخوة يصلي بالفوط هذه بالمعاوز ما فيها مشكلة بالإزار ما فيها مشكلة. القميص يغطي الأعلى والأسفل. يبقى معنا القسم الثالث الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم الثوب الواحد كانت عندهم ثياب واسعة فتجده ماذا يعني يستر الأسفل يجعله إزار ويستر الأعلى ويجعله ماذا رداء. فلو لم يخالف بين طرفي سقط في أثناء الصلاة فتنكشف ماذا عورته. فقال الجمهور هذا إرشاد يعني من باب الكمال إرشاد لهذا الإنسان أن يخالف بين طرفي على عاتقه حتى لا يسقط ماذا عليه. ولهذا روي الحديث هو جابر بن عبد الله حضره بعد أن حدث بحديث مر معنا في عمت الأحكام أنه لما حدث ماذا بحديث يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتسم ماذا بالصاع مر معنا يقتسل ماذا بالصاع ويتوضى ماذا به يقتسل ماذا بالصاع. فقال الرجل ماذا لا يكفيني إلى آخر الحديث. فقام أبو سعيد فصلى بهم وكانت الصلاة بهم يعني كان عنده ماذا كان عنده يعني رداء وعنده ماذا إزار. فألقى الرداء على المشجب وصلى بالإزار فقط. قال يعني ماذا ليراني يعني ماذا ليراني الجهال من أمثالكم أي أن الصلاة صحيحة هذه إزار من دون ماذا من دون شيء أن يضع على ماذا على ثوبه أو على يعني عاتقيه. فوضع الشيء على العاتق هذا من قبيل الكمال فقط. لكن متى في حال الثوب الواحد. أما إنسان عنده ثوبان كالحال المعاوز اللي عندنا والفوط فلو صلى ابتداء فقط رابط ماذا الفوط هذه والمعاوز الصلاة صحيحة والأشكال فيها. ها حتى الكراهة ما في، إنما تأتي الإرشاد إذا كان عنده ثوب واحد كبير يريد أن يضع بعضه على عاتقه والبعض الآخر على أسفله، نقول لابد أن تخالف بين طرفيه حتى لا يسقط. هذا مذهب جمهور العلماء، هذا مذهب جماهير العلماء. كيف تصور الكبير هذا؟ يعني هذه شفت الحضارم عندهم هذه اسمه هذه المشلح، المهم الأشياء الكبيرة هذه تجده يعني يلف على ماذا؟ على ظهره. فقديما كانت عندهم الثياب ثوب واحد، عندهم ثوب واحد يجعله إزارا ويجعله رداء في نفسه يتقمش فيه، يتقمش ماذا فيه. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالفوا بين طرفيه، قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد وليس على عاتقه شيء، يعني كونه يتقلل فيه كاملا في يصلي طبعا قد لا يحافظ على يعني مسكه في أثناء ماذا الصلاة بيديه فيسقط تنكشف عورته. فأرشدهم أنهم يفعلوا هذا الفعل، إذا صلى أحدكم في الثوب الواحد قال يخالف بين طرفيه، أي لا يصلي وليس على عاتقه شيء خشي أن يسقط. فيتكلم النبي عليه الصلاة والسلام على الثوب الواحد، أما إنسان عنده ثوبان ما يدخل، أو ثوب واحد كالقميص ما يدخل، المقصود بهذا الثوب. وحتى هذا الثوب من باب الإرشاد، حتى هذا الثوب من باب الإرشاد. لهذا جاب ابن عبد الله كان عنده ثوبان فألقى الآخر على المشجب وصلى، فقال ليراني من أمثالكم من الجهال، واضح، ليراني من أمثالكم من الجهال، فصلى في ثوب واحد، فصلى في ثوب واحد. الله أعلم هذا المقصود يعني، هذا ما في شيء، لا صلى هكذا، لا ما في شيء. طيب الآن والله.